حصري روح اسلامك لنزي عشان فرحه احمد عاطف. هتولع الليله ليلتك عريس. شيلوا العريس شيلوه، هنولع الدنيا. بس اوعوا، انا عايز كله يسيب نفسه. هتولع دلوقتي حالا. النهارده فرح مين؟ مين النهارده؟ فرح بونتي. بونتي هقف معاه بقلبي بقلبي، انا مش هجلي سنتي. الفرح جامد جدا جدا جدا جدا جدا. الفرح جامد فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا. الفرح جامد جدا جدا جدا جدا جدا. الفرح جامد فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا. هنكسر ونولع ونولع، والصحبه بتتجمع تتجمع، هنرقص نتدلع نتدلع، فالحته دي هتسمع هتسمع. الماك انا هنفصل هنروح تولع احمر، سماعه بتتكسر ونشكل ونهزر، هنشكل ونعقب وهنرقص يابا زي ما نحب زي ما نحب. هندغدغ ونهيص نتنطط والرجل تهب الرجل تهب، فرحتنا بتنجح وهتولع والدنيا تهب. ثواني ثواني، انا عايز كل الفرح يقول وراها فرحنا ايه. الفرح جامد جدا جدا جدا جدا جدا. الفرح جامد فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا. الفرح جامد جدا جدا جدا جدا جدا. الفرح جامد فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا. انا جامد مش ابطر مش ابطر، وبتولع لما اصفر بتشوفني بتتمصمر وبتعرق تتوضر. مش هقدر ادم مقطر، انا حاطط على الحاضر يا سلامتك من الخضر. اخواتنا واصحابنا وحبايبنا كده على بيت تهيئ، لمتنا وفرحتنا دي ليلتنا. افرح يا عريس افرح يا عريس، نعرط ونزقطط ونخبط خليها تهيئ. يلا لا لا لسه بدري على بكره ومفيش خلاويص. الفرح جامد جدا.